بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على فضله الموفور الذي جعل الإيمان في قلوبنا نورا على نور، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المؤيد المنصور المنعوت في التوراة والإنجيل والزبور، صلاة وسلاما متلازمين ما كرت الدهور، وطلعت كواكب ثم تغور. وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج من مواقف يوم القيامة، حيث نتابع اليوم ذكر ما أورده الإمام الزبيدي في شرحه لكلام الإمام الغزالي في معرض بيانه عن حال صفة الخصماء ورد المظالم يوم القيامة، فيقول: انظر إلى معصيتك أيها الإنسان في الدنيا، وتفكر وتب إلى الله تعالى، فكم من شخص حاسب نفسه وهو مواظب على صيام النهار وقيام الليل، ولا ينقضي يومه إلا ويجري على لسانه من غيبة المسلمين ما يستوفي جميع حسناته، فكيف ببقية السيئات من أكل الحرام والتقصير في الطاعات؟ وكيف ترجو أيها الإنسان الخلاص من المظالم في يوم يقتص فيه للشاة التي لا قرن لها من القرناء، وهي التي لها قرون؟ فقد روى أبو ذر الغفاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى شاتين ينتطحان فقال: يا أبا ذر، أتدري فيما ينتطحان؟ قلت: لا. قال: ولكن الله يدري، وسيقضي بينهما يوم القيامة. رواه أحمد. وروى أحمد بسند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ليختصمن يوم القيامة كل شيء حتى الشاتان فيما انتطحتا. وقال أبو هريرة أيضا في تفسير قول الله عز وجل: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. يحشر الخلق كلهم يوم القيامة، والبهائم والدواب والطير وكل شيء، فيبلغ من عدل الله عز وجل أن يأخذ للجماء من القرناء ثم يقول: كوني ترابا، فذلك حتى يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. فكيف أنت يا مسكين في يوم ترى صحيفتك خالية من حسنات طال فيها تعبك، فتقول: أين حسناتي؟ فيقال: نقلت إلى صحيفة خصمائك، وترى صحيفتك مشحونة بسيئات طال في الصبر عنها نصبك، واشتد بسبب الكف عنها عناؤك، فتقول: يا رب، هذه سيئات ما قارفتها قط. فيقال: هذه سيئات القوم الذين اغتبتهم وشتمتهم وقصدتهم بالسوء وظلمتهم في البيع والمجاورة والمخاطبة وسائر أنواع المعاملة. وروى أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قد أيس أن يعبد بأرضكم هذه، ولكنه قد رضي منكم بما تحقرون. فأعظم شدة يوم يسأل فيه عن الخطوة ولا يتجاوز فيه عن لطمة ولا عن كلمة حتى ينتقم المظلوم من الظالم. وكيف يكون جوابك إن خرج من صحيفتك جريمة كنت تحسبها هينة وهي عند الله عظيمة، ولو نحو أف للوالدين؟ بينما تفكر إن خلت صحيفتك عن المظالم أن تلطف بك ربك حتى عفى عنك وأيقنت بسعادة الأبد، كيف يكون سرورك في منصرفك عن موقف القضاء وقد ألبسك الله لباس الرضا، وعدت بسعادة ليس بعدها شقاوة ونعيم لا يدور بحواشيه الفناء. وعند ذلك طار قلبك سرورا فرحا وبيض وجهك واستنار وأشرق كما يشرق القمر ليلة البدر. فتفكر في نضرة نسيم النعيم يتلألأ في جبينك، والناس ينظرون إليك وإلى حالك يغبطونك في حسنك وجمالك، والملائكة يمشون بين يديك ومن خلفك وينادون على رؤوس الأشهاد: هذا فلان بن فلان رضي الله عنه وأرضاه، وقد سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. فتوسل إلى إدراك هذه المرتبة العالية بالعمل الصالح والنية الخالصة الصافية لله تعالى، فلن تدرك ذلك إلا به. الموت بحر موجه طافح، يغرق فيه الماهر السابح. ويحك يا نفس قفي واسمعي مقالة قد قالها ناصح: لا ينفع الإنسان في قبره إلا التقى والعمل الصالح. وإلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم من برنامج من مواقف يوم القيامة. لقاؤنا يتجدد بإذن الله في الحلقة القادمة، فإلى الملتقى.